يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله لا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا لذو فضل على الناس

الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم.